فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قاعدة محكمة من قواعد التعامل ومن القواعد وثيقة الصلة بواقع الناس وفي الحياة الاجتماعية بالذات، تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه القاعدة جاءت في سياق الحديث في سورة البقرة عن آيات الطلاق، قال الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والمعنى أن الله عز وجل يأمر جميع من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية وهي العلاقة الزوجية أن لا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كل ذلك من أجل زيادة الترغيب في العفو والتفضل الدنيوي. وتأمل أيها المبارك ويا أيها المباركة في التأكيد على عدم النسيان، والمراد هنا ليس النسيان مقابل بالذكر، وإنما المراد به هنا لأن النسيان ليس بوسع الإنسان، وإنما المراد به هنا الإهمال وقلة العناية بهذا الأمر. وفي قوله عز وجل إن الله بما تعملون بصير تعليل للترغيب في عدم إهمال هذا الفضل، وتعريض أيضا بأن العفو فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى فهو يرى ذلك فيجازي عليه جل وعلا. أيها الإخوة، إن العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب لا تخلو من جوانب مشرقة ولا تخلو من وقفات وفاء بين الأزواج بعضهم لبعض، فإذا قدر وآل أمر هذا العقد إلى فراق وحل بالطلاق فإن هذا لا يعني أبدا أن ينسى الزوجان ما كان بينهما من مواقف الفضل والوفاء، ولئن تفارقت الأبدان فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهب أبدا، ولا تذهبه أمثال هذه الأحوال التي قد تؤول إليها مثل هذه العقود. وتأمل أيها المبارك في أثر العفو فإنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا، بل وتذكر يا من تعفو أنك في يوم من الأيام قد تقف موقفا تحتاج فيه إلى إنسان يعفو عنك ولا ينسى فضلك. ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج بل وبين كل من تربطنا بهم علاقة من العلاقات. أيها الإخوة، لقد ضرب بعض الأزواج من الجنسين أعظم الأمثلة وأروعها في الوفاء وحفظ العشرة، سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق أو غير ذلك. وأذكر نموذجا وقفت عليه بنفسي، ذلك أن رجلا طلق زوجته بعد أن درس الموضوع وتأمله وفكر فيه، وقد لا تصدقون لو قلت لكم أن هذا الرجل كان له بيت فيه دوران، بقي هو في الدور الأول مع زوجته الجديدة، أما زوجته الأولى أم أولاده فقد أبقاها في الدور الأول مع أولادها وأصبح يصرف على أولادها وعليها معهم ولا يطلب على ذلك أي شيء، ينفق حتى وهي خارج عصمة الزوجية بالنسبة له، بل هي أجنبية منه. لكنه ضرب مثالا عظيما في هذا الوفاء. وهذا الرجل حي وموجود وفي منطقة القصيم أيضا وأعرفه، ولا شك أن هذا نموذج نادر. بل نحن لا نطلب من الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم إذا طلقوهن، لكننا نطلب ما هو أقل من ذلك، وهو ما أمر الله عز وجل به في هذه القاعدة: ولا تنسوا الفضل بينكم. أيها الإخوة، لو أردنا أن نقلب في سيرة من كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا في سيرته عجبا. دعونا نقف مع هذا الموقف العجيب الذي في الحقيقة هو مثال من أمثلة عدة على سمو خلق هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. عندما رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد أدمى أهل الطائف عقبيه الشريفتين وفعلوا به ما فعلوا، جاء يلتمس جوار رجل من قريش لأنه كان مؤذم بينهم، فدخل في جوار المطعم ابن عدي، وكان رجلا ذا بال ومن كبار رجالات قريش. فلما دخل في جواره أمر المطعم ابن عدي 4 من أولاده يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد الدخول إلى مكة بعد مجيئه من الطائف، فلا والله ما تعرض له أحد من قريش لأنه دخل في جوار هذا الرجل الشهم. وتمضي الأيام ويموت المطعم ابن عدي، وتأتي معركة بدر. في ذلك اليوم جمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أجساد وأشلاء صناديد قريش وكبارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يضرب فيها أروع الأمثلة على الوفاء وعدم نسيان المعروف، وليجعلها رسالة للمسلمين وللمشركين، فقال: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. هناك أشلاء ميتة وهناك أسرى في بدر، فأقسم أو أكد عليه الصلاة والسلام وهو صادق بدون قسم: لو كان المطعم ابن عدي الذي أجاره في فترة من الزمن حيا وقال لي أطلق لهؤلاء الأسارى يا محمد لأطلقتهم له، ليقول للناس إن هذا هو الذي يجب أن يكون بين الناس حتى وإن اختلفوا، حتى وإن كان هناك خلاف في دين، فالوفاء باق وحفظ العهد من شيم الرجال الكرام ومما يتمدح به كرام الرجال. أيها الإخوة، في حياتنا الاجتماعية علاقة سوى علاقة الزواج، نجد أن جزءا من أعمارنا يمضي في علاقة عمل، جزء من أعمارنا يمضي في علاقة وظيفية مع عامل، مع موظف، مع زميل. قد تضطر بعض الناس أحيانا ظروف العمل أن ينتقل إلى مكان آخر، إما في نفس المدينة أو في مدينة أخرى، فهل يعني ذلك أن تنقطع الصلة والعلاقة؟ الجواب لا، ولا تنسوا الفضل بينكم. أحيانا بعض الشركات تضطر إلى قرار بتقليص عدد الموظفين، أو تعتذر للموظف الفلاني والفلاني والفلاني أننا في الحقيقة قد استغنينا ونعتذر عن استكمال الخدمات معك، فنرجو أن تبحث عن عمل آخر. هنا نحتاج أن نطبق هذه القاعدة أيضا: ولا تنسوا الفضل بينكم. فأنا متأكد أن هذا الموظف الذي استغني عنه لو كرم وقدر وأعطي من العبارات ما يشعره بأنك كنت موظفا ممتازا، قدمت خدمات جيدة، لكن ظروف الشركة أو المؤسسة التي نحن فيها تضطرنا إلى تقليص عدد الموظفين ونحن يمكن أن نسعى لك في عمل آخر في مؤسسة أخرى، أنا متأكد أن هذا الموظف سيخرج وفي نفسه ذكريات ممتازة جدا لهذه المؤسسة التي استغنت عنه. موقف آخر أيضا يعاني حقيقة أقول بعض المتقاعدين، يخدم في دائرة حكومية أو جهة من الجهات 20-30-40 سنة، وهي المدة النظامية المعروفة، ثم في نهاية السنة يعطى ورقة ويقال مع السلامة يا أبو فلان، أو مدك انتهت، ويذهب وفي نفسه ألم على قلة الوفاء من هذه المؤسسة أو من تلك الوزارة أو من ذلك المكان الذي يعمل فيه. لو أن هؤلاء أشعروا بأنهم قدموا وخدموا وفعلوا وفعلوا وإن كان تقديمهم بسيطا، أنا متأكد أن ستكون هذه من أجمل وأروع الذكريات التي يحتفظ بها هؤلاء. وهذا أيها الإخوة لا نظن أنه مبدأ أتانا من الغرب أو من الشرق، هذا مبدأ قرآني. الله يقول: ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك أيضا أيها الإخوة، من ميادين الوفاء التي في الحقيقة يغفل عنها بعض الناس الوفاء للمعلم وللشيخ. أعرف شخصا فاضلا ما زال على قيد الحياة، صلى الله أن يمتعه متاع الصالحين وإياكم أجمعين، هذا الرجل كان من أعظم الناس ولا زال أعتبره من رموز الوفاء في هذا العصر. كان درس في كلية الشريعة أيام الثمانينات وكان من أوائل الدفعات، فتخرج ولكنه لم ينسى أساتذته الذين درسوه، فكان يتواصل معهم، وكان بعض هؤلاء من جمهورية مصر وبعضهم من الشام، فكان يأخذ أرقامهم ويتواصل معهم إلى أن فارق الدنيا. وهل وقف عند هذا الحد؟ لا، الغريب أنه استمر في الاتصال إلى يومنا هذا مع أبناء هؤلاء المدرسين. وأعرف أيضا من حاله أنه يدور في بعض أيام السنة على بعض أصدقائه وزملائه القدامى، فإن كانوا قد ماتوا تواصل مع أبنائهم. فما أعظم هذا الوفاء، وما أجمله، وما أكبر وأقوى أثره في نفوس الناس. ولو أن الناس احتفظوا بمثل هذا المعنى العظيم لسادت بينهم المودة والمحبة، ولحصل من ذلك خير عظيم. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: الحر من حفظ وداد لحظة ومن أفاده لفظة. إنك لا تعجب من بعض الطلاب الذين لا يستفيدون لفظة فقط، بل قد يقرؤون على شيخ من الشيوخ متنا كاملا ويحضرون عنده عشرات الدروس وربما مئات الدروس، فإذا شب عن الطوق كما يقال وحصل شيئا من العلم تنكر لشيخه. وما هكذا شأن الأوفياء، وما هكذا يربي القرآن أتباعه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا التخلق بأخلاق هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم، تجي فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فاهق حسن.